من ترجى إجابته في الفجر وغير الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقالوا لن يستجاب لكم، يعني فحري يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وهكذا في آخر التحيات يقول صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التحيات قال: ثم لتخير من الدعاء عجبه إليه فيدعو. وفي الوقت الآخر قال: ثم ليختر من المسألة ما شاء. وهذه عم الصلوات الخمس كلها لا يخص الفجر. وهكذا الدعاء بين السيدتين. المقصود أن المشروع للمؤمن الدعاء في صلاته في سجوده بين السيدتين في آخر التحيات، ويقول بين السيدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، ويزيد ما شاء الله: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. لكن الواجب مرة: رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي، وما زاد هو سنة من الدعاء بين السيدتين. ويدعو في سجود ما يسر الله له، وفي آخر التحيات كذلك من الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره. ومن الدعاء العظيم: اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. وهكذا: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذك من سخطك والنار، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب لها من قولي وعمل، وأعوذك من النار وما قرب لها من قولي وعمل، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كل هذه دعوات عظيمة. وهكذا: اللهم ألهمني رشدي وأعلم شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعلم شر نفسي، اللهم اغني شح نفسي، اللهم اغني شح نفسي، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم فقهني في دينك، رب زدني علما. وهكذا الدعوات الاخرى المناسبه. نعم. جزاكم الله خيرا. رساله مطوله بعث بها المستمع صالح بن محمد بن ظافر الشهري من السرح. اخونا كما قلت رسالته مطوله ومن صفحتين. ملخص ما في هذه الرسالة يقول: إذا كنت وكيلا لبعض الورثة، فهل لي أن أقطع جزءا من أملاكهم طريقا للسيارة لتصل إلى أملاك جيرانهم؟ ليس لك ذلك إلا بمراجعة المحكمة إذا كانوا قاصرين. أما إذا كانوا مكلفين مرشدين فشاورهم، فإذا سمحوا فلا بأس. أما إذا كانوا قاصرين فهذا تراجع فيه المحكمة، محكمة البلاد، حتى ترشدك المحكمة إلى ما تراه في هذا المقام. نعم. جزاكم الله خيرا. من العراق رسالة بعث بها المستمع حامد يونس إبراهيم من الموصل، يقول: عند الركوع هل وضع اليدين أصح من وضع الركبتين أولا أو بالعكس؟ جزاكم الله خيرا. الأصح والأفضل أن يضع ركبتيه أولا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه ثم يديه صلى الله عليه وسلم، وينهى عن بروك البعيد، والبعيد إذا برك يقدم يديه، فالسنة أن تقدم ركبتيك لا يديك. والأحاديث في الحقيقة متفقة لا مختلفة، وهي السجود على ركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، والنزع والرفع يكون يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه. نعم. هذا هو الأرجح والأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. هناك جماعة من الناس يستعينون بالأموات والمشايخ، وهناك بعض الإخوة يقولون لهم إنكم مشركين بهذا العمل ويقاطعونهم، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ نعم، الاستعانة بالأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأشجار والأحجار أو بالأصنام أو بالجن أو بالملائكة كله شرك أكبر، أو بالرسل كله شرك أكبر، كله من الشرك بالله عز وجل. وهكذا المشايخ إذا كانوا أموات أو غائبين يعتقد فيهم أنهم ينبعون ويشفعون له، يدعوهم من دون الله، يستغيث بهم، كل هذا الشرك الأكبر. وقد أنزل الله في ذلك كتابه العظيم وبعث به رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال عز وجل في كتابه العظيم: وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم. سمى دعاءهم شركا، فلا يجوز لمسلم أن يدعو الأموات أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم يتقرب إليهم بالذبائح أو يستغيث بهم عند الشدائد، كل هذا من الشرك الأكبر. وهذا عمل كفار قريش وغيرهم، هذا عمل الكفار عند قبور الأموات وعند أصنامهم وأشيارهم التي يعبدونها من دون الله. والغيب والغائب مثل الميت، الغائب عنك لا. مثل الميت، مثل الميت يدعو غائبا يعتقد أن يسمع دعاه، يقول للسر يدعوه مثلا هو في مصر أو في مكة أو في أي مكان يدعو من بعيد، هذا مثل دعاء الميت، شرك أكبر. أما الحاضر الذي يسمع كلامك تقول: يا عبد الله عني على كذا، أقرضني كذا، ساعدني على إصلاح السيارة، عاوني على رفع هذا الحجر، على رفع هذا الباب، على رفع هذه الخشبة، لا بأس إذا كان حاضر يسمع كلامك ويقدر على أن يعينك، لا بأس بهذا. كما قال الله في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على عدوه، لأن موسى يسمع الكلام ويستطيع، فلا بأس. وهكذا خوفك من العدو وتغلق الباب أو تخرج البلد إلى بلد خوف من العدو، لا بأس. كما قال الله جل وعلا في قصة موسى: فخرج منها خائفا ترقب، يعني خرج من مصر خائفا من شر آل فرعون لما قتل القتيل. فالشيء الذي يفعله الإنسان مع الحاضر أو مع الجماعة الحاضرين أو خوف من العدو الحاضر يتباعد عنه لئلا يعاقبه ويهرب إلى جهات بعيدة حتى يكون أسلم، كل هذا لا بأس به. هذه أمور عادية وأمور متعلقة بالأسباب حسية معروفة لا حرج فيها. أما دعاء الأموات والغائبين عنك والأصنام والأشجار والأحجار، هذا هو الشرك الأكبر، هذا عمل المشركين الأولين من عباد اللات والعزى ومنات ومن عمل قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم من الكفرة، هذه أعمالهم. فالواجب على العاقل يميز بين الأمرين ويكون على بصيرة. فإذا قلت لأخيك: يا أخي ناولني هذه السجادة أو ناولني هذا الإناء أو أقرضني كذا، هذا حاضر يسمع كلامه لا بأس بإجماع المسلمين، لا حرج في ذلك. أو في البناء أو في الحرب والجهاد تستعين به، تعطي السلاح، تقدم إلى محل فلاني، امسك المحل الفلاني، احرس المحل الفلاني، كل هذا لا بأس. هذه الأمور العادية المشروعة مأمور بها، ليس صاحبها عابدا لغير الله، بل أمور حسية مقدورة يتعامل بها الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع ضاد عين ضاد من الدمام يسأل ويقول: رأيت في المنام أنني أرمي قريبة لي بالتراب والحجارة في وجهها وقد أزعجتني هذه الرؤيا، فهل لها من تفسير؟ جزاكم الله خيرا. إذا رأيت مثل هذه الرؤيا فاعلم أنها من الشيطان ولا تحزن، وانفث عن يسار ثلاث مرات بريقك، تدفن عن يسار تقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم تنقلب عن جنب الآخر، فإنها لا تضرك ولا تخبر بها أحدا ولا تضرك. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره فينفث عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب عن جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد. هذا هو المشروع يا أخي، كل رؤيا مكروهة هذا شأنها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: في إحدى خطب الجمعة قال الخطيب إن بعض الناس عند الحساب يوم القيامة يؤتى صحيفته وفيها جميع الأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة والصدقة والنوافل والأذكار وغيرها، وفي أخرى يقال له إن جميع أعمالك ردت عليك ولم يقبل الله شيئا منها، ما هي أسباب عدم قبول الأعمال وما هي أسباب عدم الإجابة في الدعاء أو موانع الإجابة، جزاكم الله خيرا؟ هذا التعبير من هذا الخطيب فيه نظر، لأن الله سبحانه بيّن أن المؤمن يعطى كتابه بيمينه فيه حسناته وفيه بيان نجاته وسعادته ورجحان ميزانه، وأما الكافر يعطى كتابه بشماله وفيه بيان سيئاته وأسباب هلاكه وخفة ميزانه. فمن أعطي كتابه بيمينه فهو سعيد، ومن أعطي كتابه بشماله فهو شقي، ولا يعطى كتابه بيمينه إلا هو موحد مستقيم، ولا يعطى كتابه بشماله إلا هو مشرك هابط الأعمال. والذي يحبط الأعمال هو الشرك بالله والردة عن الإسلام، قد يكون له أعمال صالحة من صلاة وصوم وغير ذلك ثم أشرك وارتد عن الإسلام فتبطل أعماله كلها، كما قال الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن من حبط عمله لا يعطى كتابه بيمينه، بل يعطى كتابه بشماله، وفيه بيان بطلان أعماله التي أفسدها بالشرك والكفر بالله عز وجل. فالحاصل أن الإنسان قد تكون له أعمال صالحات ثم أفسدها بالشرك والردة فحبطت، قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبدوه من الشاكرين، قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فالمقصود أن العبد المؤمن يعطى كتابه بيمينه، والمؤمن الكافر يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره، فالسعيد يعطى كتابه باليمين والشقي يعطى كتابه بالشمال أو من وراء الظهر. والذي تحبط أعماله لشركه وكفره لا يعطى كتابه بيمينه وإنما يعطى كتابه بشماله، ويبين له أن أعماله حبطت بسبب شركه وكفره، نسأل الله العافية، ولهذا أعطى كتابه بشماله. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم لو تكرمتم عن أسباب عدم قبول الأعمال. أسباب عدم قبول الأعمال متنوعة، أعظمها وأخطرها الشرك بالله وأنواع الكفر بالله، فإنها تبطل الأعمال كلها، صاحبها حابط العمل غير مقبول الدعاء يشوف فيه وشركه، نسأل الله العافية. ومنها كون يدعو بقلب غافل غير مقبل على الله غير مستشعر عظمة ربه وحاجته إلى دعائه وأنه سميع الدعاء قريب الإجابة. ومنها أكل الحرام، كنا يتعاطى الحرام كسب الحرام من الربا أو السرقات أو النهب أو الخيانات، كلها من أسباب عدم الإجابة. ومنها المعاصي، إصراره على المعاصي من الزنا والسرقة والعقوق وقطعة الرحم، كل هذا من أسباب عدم الإجابة، نسأل الله السلامة. نعم، جزاكم الله خيرا. ويسأل عن الأسباب التي تحول بين المرء وبين إجابة الدعاء. كل هذه من أسباب عدم إجابة الدعاء، غفلته وإعراضه ومعاصيه وأكله الحرام، كلها من أسباب عدم الإجابة. أما إذا كفر وأشرك فلا تقبل أعماله ولا دعواته، لأن عنده لا مانع، عنده مانع هو الكفر بالله، يمنع صحة العمل وصحة الدعاء، نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة، جزاكم الله. لكن إذا دعا الكافر الرب اللهم اهدني قد تقبل دعوته. الكافر إذا دعا صادقا اللهم اهدني اللهم تب علي اللهم أخرجني مما أنا فيه من الكفر بالله صادقا قد يجيب الله دعوته ويرحمه ويتوب عليه ويهديه سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله. وهكذا العاصي، نعم، لكن المعاصي والكفر بالله من أسباب عدم، يكون يدعوه مصر على المعاصي ومن أسباب عدم الإجابة، لكن قد يجود الله عليه ويرحمه إذا صدق في بعض الأحيان في الدعاء وأقبل على الله، قد يجيب الله دعوته فيغفر له ويمن عليه بالتوبة سبحانه وتعالى. لكن لا يصر على المعاصي، إصراره على المعاصي وهو يدعو هذا من أسباب حرمانه من الإجابة، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. كيف يعرف المسلم وهو في الدنيا أن أعماله مقبولة؟ إذا عرف أنه مستقيم على توحيد الله والإخلاص له وترك المعاصي والحذر من السيئات فليحسن ظنه بربه وأن أعماله مقبولة، لأنها توفرت الشروط فيها. إذا كانت أعماله عن إخلاص لله وإيمان به وعدم رياء وعدم تعاطي لأسباب الحرمان من أكل الحرام ومن الإقدام على المعاصي والإصرار عليها، فيحسن ظنه بربه وأن أعماله مقبولة، عليه يحسن ظنه بربه. جزاكم الله خيرا. إذا دعا المسلم بأن يرزقه الله الأولاد والرزق ولكن دعوته فيما يرى لم تستجب، فهل ذلك ناتج عن عدم قبول الأعمال؟ عدم الإجابة لها أسباب مثل ما تقدم، عدم الإجابة لها أسباب، قد يكون لسوء أعماله ومعاصيه وكثرة شره، قد يكون لأكله الحرام وتعاطيه الحرام، قد يكون له يدعو بقلب غافل معرض، قد تكون لأسباب أخرى كما صح عن النبي عليه السلام أنه قال: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصح أن يصح من الشر مثل ذلك. قيل الرسول: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فالحاصل أن الإنسان إذا دعا دعوات فقد يكون عدم إجابة من أجل معاصيه وغفلته وإعراضه وأكل الحرام، وقد تكون عدم الإجابة لأن الله جل وعلا اختار له أن يعوضه عن ما طلب بما ينفعه في الجنة والآخرة، ويكون له تكون دعوته هذه عوض عنها بشيء ينفعه في الآخرة وفي جنة المأوى. وقد تكون مسألة في مصلحة أخرى وهي أن يصرف عنه شر أخرى، جعل الله دعوة هذه تصرف عنه شرا لم يكن على باله، صرف الله عنه بسبب دعوته، ويكون ذلك خيرا لك حكمة الله عز وجل، كونه يعطى هذا الولد أو هذا البيت أو هذه الزوجة، قد يكون ما صرف الله عنه من الشر بسبب هذه الدعوة أنفع له من هذا الشيء كما في الحديث. نعم، الله أكبر، جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل سماحتكم ويقول: ما هي أفضل الأدعية التي تستجاب؟ أفضلها تكون عن إخلاص تام وإقبال على الله وأنت على طهارة مستقبل القبلة أو في السجود أو في آخر التحيات مع الإلحاح، مع إلحاك وتكرار الدعاء والصدق في ذلك والرب في ذلك وإحضار القلب، هذا من أعظم الأسباب في إجابة الدعاء. نعم الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. من ليبيا بني غازي رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين من هناك، يسأل في أحد أسئلته ويقول: أنا سين جيم عين من بلغازي، أسأل عن كيفية التيمم من الجنابة إذا عدم الماء أو كان موجودا ولكن البرد شديد. مثل التيمم عند عدم الماء ومثل التيمم عن الوضوء، من فقد الماء يتيمم عن الجنابة والوضوء ضرب التراب بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيه ضربة واحدة عن الوضوء وعن الغسل وعن الحيض أيضا عند عدم الماء، يضرب التراب ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه ناويا الوضوء أو ناويا غسل الجنابة أو ناوية المرأة غسل الحيض والنفاس عند عدم الماء، وهكذا عند وجود الماء لكن مع المرض اللي يمنع من استعمال الماء أو مع البرد الشديد وليس عنده ماء يسخن به الماء، فهذا معذور. فالتيمم عن الجنابة والحيض والحدث الأصغر كله واحد ضربة واحدة، هذا هو الأفضل، يمسح بها وجهه وكفيه، يمسح بأطراف أصابعه وجهه وبيديه كفيه ظاهرهما وباطنهما، هذا هو التيمم الشرعي كما قال الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالذي لم يجد الماء يمسح يضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما بنية الوضوء أو بنية الجنابة أو بنية الحيض والنفاس من المرأة، وإن ضرب ضربتين إحداهما لوجهه والثانية كفيه فلا بأس، لكن الأفضل ضربة واحدة كما صح عن حديث عمار الصحيحين أنه علم عمار قال: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، لما سأل عن التيمم للجنابة. الضربة الواحدة كافية وهي السنة، يمسح ببعض الأصابع بأطراف أصابعه وجهه ويعمه ثم يمسح بكلتا يديه كل واحدة الأخرى ظاهرهما وباطنهما. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.